ولا الحرب لسه طويلة واللي هينمل مش هيكمل. اخوك اسمه دبابة يعني بتاع الغلابة. عمار بيقولك ابعتها له فيجو دخلاوي من الازالة. فيجو دخلاوي انتو عارفين انتو مين، انتو شلة ومحدثين، انتو شاربين كيتامين، زبط حالكو جاب اجالكو. يلا خسمس حب تعالى، احنا من شارع الازالة. ايوه جيت رجال، حضرة جيتي. طب يلا تعالوا جيوش واخو خربان ما ترش. انا صابت حالي وعم مجال، انا جاي على قط اوش. انا زهقان مخنوق من ناس كلها بتبخ مواس. خلقين بحلق عينكم ضيقة كلها بتشد انفاس. احنا عشنا بالرجولة، نشأنا فيها من الطفولة. دنيا قلبة ومش معدولة. جبت اخري اعمل ايه في الدنيا دي يا مرشد خف مرازية. خلق جعدة ومفترية، جم عليا. في الدنيا محدود قعد صغر انا جوه كابوس. ضيعت عبست اخوات ارشاد من قتل فلوس. اربع حيطان وحجيج جرحنا عمال بيزيد. ضرب وطلطيش ارحم اشاويش، وده كل دقيقة تجاديل. النهاردة يوم دمار، كل جيت تضرب نار. عيد ميلاد اخويا عمار، يلا ولع يلا نسهر. احنا اتنين وعالثبات، وانتو خدتو مكيفات. كنا ياما وكله مات، اللي بعنا مش تبعنا. بعتينا علشان ملايين، فاكراني يا بنت غشيم. انا سبتك يا معيشه بغشام، اصل انتو مصار في لقيم. بقيت ظابط حالي، كل النسوان جيالي. وعملت فلوس وعليك وادوس، حلوني سيبوني في حالي. ما وبعنا شان ملالي، صيدته ده كان بغشيم. شاف نفسه عليا وقضي ديا، ده جايلي وعايز واخدينها العافية. احنا اللي بدأنا كاتر وملوك المجال، عاملين احتلال. من مصر انا مش ملين، من مصر انا مش ملين. انت قلب انت اللي ليه، خدت حب الدنيا دي. انت جدعة ومية مية، دي حياتي دي مراتي. لو في مرة اقول لهم انت بيهم كلهم، انت بيت مش زيهم. انت ليا فجات ولا وضمار، من اجل الفارس عمار. شارع الازالة جيت رجالة، الشبل بيضرب نار. محبوب في الجيهة معروف، عندنا سكاكين وسيوف. ده معازي الكرفة يلفكوا لفة، والخصم قصاده مكلوف. بالرجولة والاحترام، هيما سمسم شاب تمام. هيما معروف من الاعلام، بره جيت وجوه جه. الرجولة دي عاوزة قلب، احنا دايسين اي كلب. بيرو سمكة اجدع شاب، ده هينكم قل منكم. احمى البرازيلي بيروح عالخصم سايب له جروح. مش جاية معاكم انتم واوكو، جايين فعركة نروح. سفح لو جبتوا جيوش، فعركوا يضرب كرتوش. تعالى يجدنا من البابا الضارب، شغلة محدش هيحوش. عبدو ميشو ده شاب رايق، ده اللي جوع عمل حرايق. يلا ولع له متضايق، انت الا وكلب فل. ودقونا اللي مرازيكو، ايوه ده اللي حطيت عليكو. ده في جولة ادرينيكو، ليه تردوا يلا صدوا. يا رب هون عليه الدقيقة، طيب اشوف لو عدى دقيقة. مدوسة زيتا وانا يا رب، ده اخويا وحشني دي حقيقة. اسلام كابونجا ناس دباب، فيكو الدخل وهو البار. عمر الملح عامل اكتساب، احنا عم عليك عصابه. وقت لمبات قدر عالمي، ده اللي مشرف اسكندري. يوسف الكنس على الثبات، دول سيكا تيجي قدامه ضحيه. على موقع مهرجانات.com